الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نواصل القراءة في كتاب الأربعين النووية. نقل المؤلف رحمه الله في الحديث 11 عن أبي محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: صرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله الصبت هنا، الصبت أحد الأسباط، ولد الولد، والحفيد والحافد يجمعه على حفده، يستعمل الأول في ولد البنت والثاني في ولد الابن. وهذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم راويه أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما صبت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه وأمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال: إن ابن هذا سيد، واستصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله عز وجل بين الفئتين المتنازعتين حين تنازع عن الخلاف لأبي سفيان، فنال بذلك السيادة رضي الله عنهما. ويكفي بذلك فخرا ونبلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الحسين سيد شباب الجنة. وهو بيت كذلك النبوة، فأبوه علي وأمه فاطمة، أما علي فابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما جده فهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وكذلك أخرجه الحاكم. وهذا الحديث له روايات كثيرة مروية كذلك بألفاظ مختلفة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. فمروي كذلك عن أنس رضي الله عنهما عند الطبراني، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وعند الدارقطني كذلك من قول ابن عمر وعن عمر، وعن ابن مسعود رضي الله عنهما إلى آخره. وهذا الحديث فيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهي قاعدة فيما يتعلق بمسألة الورع. وقد ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولذلك يقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل في الورع الذي عليه مدار المتقين، ومنجي من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. يقول المؤلف رحمه الله: دع ما يريب، أي دع ما تشك فيه من الشبهات، إلى ما لا يريب، إلى ما لا تشك فيه من كذلك الحلال البين. ولذلك في هذا الحديث أنه يجب على المسلم أن يترك الشبهات إذا كان فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو المناكحات أو سائر أبواب الأحكام، والتزام كذلك الحلال في كل ذلك يؤدي بالمسلم إلى الورع، وهو عميم النفع في قطع وساوس الشيطان كثير الفائدة عظيم الجد في الدنيا والآخر. وقد سبق ذلك في الحديث السادس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقى الشبهات فقد استبرأ للدين وعرضه، وأن الحلال لا يحصل في قلبي من مشكر بعكس كذلك الشبهات. ولذلك السلف الصالح ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب فيما يتعلق كذلك في الورع وغيره. ولذلك قال عمر: دعوا الربا والريبة. ونقل كذلك عن أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد عليه أمران إلا وما ورد عليه أمران إلا أخذت بأشد ما، فدع ما يريب إلى ما يريبه. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهوى من الورع، إذا ربك شيء فدع. ولذلك قال يونس بن عبيد: إذا طلب المتاع ونفق وأرسل ليشتريه، قل لمن يشتري له: اعلم من تشتري من أن المتاع قد طلب. ولذلك كان محمد بن سيرين رحمه ترك محمد 40,000 فيما لا ترون أن به اليوم بأسا. ولذلك حمل العلماء رحمه الله من أصحابنا أن هذا كله على السنة مستحبة. ولذلك نص الإمام أهله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمان لدخول في ربح ما لم يضمن. وقد نازل سلم وقال أحمد رواية إمام أجر ما استأجره بربح أنه يتصدق بالربح. والسلف رحمه الله لهم كلام طويل في هذا الباب. ولذلك كان الإمام أهله يستمد محابر أصحابه، وإنما يخرج معه محبرة يستمد منها. واستأذن رجل أن يكتب من محبرته، فقال له: اكتب هذا ورع مظلم. واستأذن رجل آخر فيستبسم وقال: لا ورعي ولا ورعك هذا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الخير طمأنينة، وإن الصدق كذلك في رواية أن الصدق نجاه والكذب ريبة، فيه دلالة واضحة وقاعدة أخرى من القواعد على فضل كذلك الصدق، وأنه من جاه لأخيه المسلم. لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي البر، والبر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل لا يزال يسطو حتى يخدر الله صديقة، وأن الرجل يكذب حتى يخدر الله كذابة، ولذلك قال الكذب يهدي الفجور، الفجور يهدي إلى النار، ولذلك قال الصدق نجاة والكذب ريبة. لذلك الواجب على المسلم أن يصدق في أقواله وأفعاله وأعماله وأحواله واعتقاداته، وأن يبتعد كذلك عن كل ما فيه كذلك كذب ومخالف كذلك للواقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يقول صلى الله عليه وسلم حيثما طرواهم الإمام مالك في عن صفوان عن صفوان صلى الله عليه وسلم قال أيكون الرجل بخين؟ قال نعم. يكون جميل؟ قال يكون. قال لا، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. ولذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن كذلك الكذب ويتحرى دائما وأبدا الصدق. كذلك هذا الحديث العظيم يرشدنا إلى أن نبني أحكامنا وأحيانا على اليقين، وكذلك بيّن هذا الحديث كذلك فضل الصدق وتحريم كذلك الكذب، وأن الصدق منجاة وأن الكذب كذلك ريبة. هذا والله أعلم. الله ولي التوفيق.